بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن المسألة الرابع في تفريد دلالة الأمر على الوجوب، وهو التمسك بحكم العقل والعقلاء الذي صار إليه إلى هذا المسلك جماعة منهم المرزا والسيد الخوئي دام ظله وجماعة آخرون ذكرنا عليكم السلام. ذكرنا أن هذا المسلك يمكن التعليق عليه بعدة ملاحظات، تقدمت ملاحظتان، الملاحظة الرابعة أو الثالثة. هي قال: لو كان الوجوب مستفادا من حكم العقل عند عدم ورود الترخيص يلزم عدم استفادة الوجوب، عدم ثبوت الوجوب في غالب الموارد أو في كل الموارد. إذ متى ما صدر من المولى أمر فنحن نحتمل أن ترد في المستقبل قرينة منفصلة تدل على الترخيص، ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكن للعقل الحكم بالوجود، لأن العقل يحكم بالوجود إذا لم تكن هناك قرينة على الترخيص. ومن المحتمل ورود القرينة على الترخيص في المستقبل، وإذا أراد أصحاب هذا المسلك الدفاع عن أنفسهم، وذلك بأن يدعوا أن حكم العقل بالوجود ليس معلقا على عدم ورود القرينة على الترخيص واقعا، ليس المدار على عدمها الواقع، حتى يقال من المحتمل أن ترد في المستقبل، وإنما المدار في حكم العاقل بالوجود هو عدم العلم بورود القرينة. فمتى فرض عدم الجزم بثبوت القرينة الآن وبورودها في المستقبل؟ هذا لم يلزم بذلك. حينئذ يحكم العاقل الوجود، وحينئذ فلا يرد الإشكال الذي ذكرناه من أنه يلزم أن العقل يتوقف عن الحكم بالوجود، فلا لا يلزم هذا المسلم، فإن هذا المحظور يلزم لو فرض تكرارها أن حكم العقل بالوجود معلق على عدم ورود القرين واقعا، أما إذا كان معلقا على عدم العلم فمن الواضح عدم العلم ثابت حين صدور الأمر، عدم العلم ثابت، المكلف لا يعلم أنه ترى القرينة أو لا، فيحكم حقيقة من هذا بالوجود. إن دافع أصحاب هذا المسلك عن أنفسهم بهذا الدفاع قلنا لهم لو سلمنا هذا منكم فنسألكم هذا السؤال، نقول لكم لو فرض عنا لا نعلم بورود القرينة في المستقبل وحكم العقل بالوجود، ولكن بعد ذلك بعد مدة وردت القرينة المنفصلة الدالة على التركية، فحينئذ يلزم المنافاة بين القرينة وبين حكم الحكم بالوجود، يلزم أن تحصل منافاة لأن الوجود ثبت بسبب حكم عاقل، فالقرينة التي جاءت بعد ذلك الدالة على الترتيب تكون معارضة لحكم العقل، وهذا مخالف للوجدان أولا، مثلا الوجدان قاضي أن القرينة المنفصلة لا تحارب الوجود، وإنما بمجرد مجيئها ترفع اليد عن الوجود، محاربة من بل هي مقدمة. هذا أولا، وثانيا أصحاب هذا المسلك لا يرتضون ذلك، فإن أصحاب هذا المسلك قالوا بأن حكم تعبيرات النص هذه بأن حكم العقل بالوجود معلق على عدم ورود الترتيب المتصل والأول المنفصل، فهذه هم صرحوا تلك المعنى، فالخلاصة أكرر إذا كان المدار على عدم العلم بورود القرينة على الترتيب يلزم متى ما قدر أمره ولم نعلم بورود القرينة يلزم أن يحكم، فإذا جاءت القرينة في المستقبل يلزم أن تكون منافية لحكم الحق، والمنافاة ثلاث الوجهين. اللهم إلا أن تقول بأن حكم العقل لا يتعارض مع القرينة المنفصلة الدالة على الترخيص. لأنه معلق على عدم القرينة على الترخيص، فإذا جاءت القرينة المنفصلة على الترخيص رفع العقل يده عن حكمه، لأن حكمه معلق على عدم القرين على الترخيص، فإذا جاءت رفع يده. قلت إن هذا خلف الفرض، لأن لازم هذا أن يكون حكم العقل معلقا على عدم القرين واقعا، على عدمها الواقعي، عدم القرين على ثبت واقعا لا على عدم العلم. أنا ما معلق حكم العقل بالوجود على عدم العلم بورود القرين، وإنما هو معلق على عدمها الواقعي، عدم ورودها واقعا. فإذا كان معلقا على عدم ورودها واقعا جاء الإشكال الذي ذكرناه سابقا، من أنه يلزم العقل لا يحكم بالوجود في أي مورد من الأمر، لا يحكم بالوجود، يعني يحتمل أنه بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد ثلاث ساعات، بعد أربع ساعات، بعد أقل، بعد أكثر، تأتي قرينة من فوق دالة على التصحيح. أكرر يا أخي ماذا هذا الإيراد، أكرر هذا الإيراد، فلا تطيعوا هكذا نقول، لأن استفادة الوجوب إن كانت بحكم العقل فلازم ذلك عدم ثبوت الوجود في غالب الموارد بل وفي كل الموارد. إذ في أي مورد من الموارد إذا صدر أمر من المولى نحتمل في المستقبل في قرينة تدل ماذا على الترخيص، فيلزم أن العقل يتوقف عن الحكم بالوجود. وإذا دافع أصحاب هذا القول عن أنفسهم وقالوا بأن حكم العقل ليس موقوفا، حكم العقل بالوجود ليس موقوفا على عدم القرينة عدم ورودها واقعا بل على عدم العلم، وعدم العلم ثابت من الآن. قلت حينئذ نسأل، إذا لم يعلم العقل بورود القرين وحكم بالوجود فلو فرض جاءت بعد ذلك تجوز، تبين المقابل، جاءت القرينة لم يعلم جاءت القرينة بعد ذلك المنفصلة، فحينئذ يلزم أن تكون هذه القرينة على الترخيص منافية ماذا؟ معارضة لحكم العقل، مع أنه أولا هذه المعارضة باطلة بالمجدر، فإنه بمجرد نفي القرينة المنفصلة سيرفع لا يحصل ماذا بالوجود. وأصحاب هذا القول أيضا ثانيا لا يلتزمون بالمنافاة، فليقولون حكم العقل معلق على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة على الترخيص، لا فقط المتصلة حتى المنفصل. إذا حكم العقل ثابت، إذا مرتب علينا على عدم العلم فعدم العلم الآن ثابت حين وجود الأمر، فإذا العقل حكم بينا بالوجود، فإذا حكم بالوجود ثم بعد ذلك ماذا؟ جاءت القرينة، فحينئذ تحصل ماذا؟ منافاة. وإذا قلت لا ما تحصل منافاة بل هو العقل يحكم بالوجود حكم مجانين، يعني بعبارة أخرى ما دام ماذا لم ترد ماذا؟ فهذا معناه على أن حكمه معلق علينا على عدمها الواقع لا على عدم ماذا؟ العلم فيلزم من ذلك خلف الفرض. هذا هو الإيراد ماذا السابق على هذا المسجد. الإيراد الرابع على هذا المسجد، التعليق الرابع، هو أن لازم هذا المسلك عدم صحة النسخ، فإن من القضايا المسلمة بين الجميع جواز نسخ الأحكام، والتوجه إلى بيت المقدس كان واجبا سابقا ثم نسخ بعد ذلك. ولازم هذا المسلك عدم صحة الناس، لأنه إذا جاءنا أمر يدل على وجوب التوجه إلى بيت المقدس ثم جاءنا دليل ثاني ينسخ الوجوب فنحن نسخ هذا الناسخ ينسخ ماذا؟ هل ينسخ الوجوب الذي استعمل فيه اللفظ او ينسخ الوجوب الذي حكم به الحاكم؟ فإن كان ينسخ الوجوب الذي استعمل فيه اللفظ فهذا معناه أن الوجوب مستفاد من اللفظ لا من الناسخ ينسخ الوجوب الذي استعمل فيه اللفظ، المعنى اللفظ مستحب في الوجوب دال على الوجوب وليس الوجوب مستفاد من حكم العام. قلت رأي أصحاب هذا المنطق. وإن كان وإن فرض أن الناسخ ينسخ الوجوب الذي حكم به العاقل فهذا باطل، فإن الله عز وجل ينسخ أحكامه، ولا معنى لأن ينسخ الأحكام التي يقضي وتحكم بها عقول الناس. نفس الأحكام العقلية لا معنى له، وإنما الناس يتعلق بالأحكام الشرعية، ينتقل المولى حكمه لا أنه ينسخ حكم العقل، هذا لا معنى له. أيضا يلزم أن يكون النسخ، هذا الإرادة الرابعة حقيقة أنه يلزم أن يكون النسخ قضية باطلة، طبيعي هذا الإرادة يرد يا أخوان، هذا الإرادة يرد لو فرض بالي أن الأمر الوارد أولا ورد بعنوان طيب القمر. يعني قيل صل إلى بيت الله، أما إذا قيل يجب الصلاة إلى بيت المقدس، هنا الوجود لا يتم التبادل من حكمه، بل من الله، فالنطق محقوق. هذا إشكال هذا الإيراد الرابع يكون فيما لو فرض أن الأمر كان مستفادا من الصيغة، ولمولانا العزيز دون ما إذا كان مستفادا من كلمة يجب، أنه إذا استعملت كلمة يجب فالدلالة على الوجود تكون دلالة ماذا؟ وضعية، لا أنه ماذا؟ عقلية، حتى يرد هذا الإيراد. هذه أربعة إيرادات على هذا المسلك الرابع، مسلك حكم العقل، وبالتأمل لعل الإنسان يتمكن من أن يفكر ماذا؟ ويصل إلى إيرادات ومحاذير أخرى في الحقيقة. أي ذلك ذلك ذلك إذا إنسان تأمل. لكن نسوي ذلك. وبعد بطلان يا إخوان هذا المسلك الرابع مسلك حكم العقل، وبطلان المسلك الثالث وهو مسلك الإطلاق ومقدمات الحكمة، إذا يثبت أن المسلك الصحيح هو المسلك الثاني، يعني على أن الصيغة والمادة موضوعة للوجود، والوجه في ذلك هو أن ما تقدم من أن بل المتبادر من المادة والصيغة، المتبادر هو الوجود، وهذا التبادر حيث أبطلنا المسلك الثالث والرابع فمن المتعين أن يكون منشأ هذا التبادر هو الواقع، هو الواقع دون مقدمات الحكمة ودون حكم العقل. وبهذا ننهي حديثنا عن النقطة الثانية في بحث الأوامر، فإني ذكرت سابقا أن البحث الأوامر يقع في نقاط. النقطة الأولى في معنى كلمة الأمر، في معنى. النقطة الثانية في دلالة الأمر صيغة ومادة على الوجود وتفريق تلك الدلالة، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في اتحاد الطلب والإرادة، من الأبحاث المعروفة في الكتب الأصولية مبحث الطلب والإرادة، بمعنى اتحاد الطلب والإرادة، بمعنى أن طلب الشيء هل هو عين إرادة الشيء بحيث متى ما طلب الإنسان شيئا ومعنى ذلك أنه أراده، وإذا أراده فمعنى ذلك أنه طلبه، فالطلب والإرادة هل هما شيء واحد أو احتمال أو هما متغايران؟ فالطلب شيء والإرادة شيء آخر. ذهب جماعة إلى الاحتمال الأول وجماعة ذهبوا إلى الاحتمال الثاني، ودخلوا في هذا المبحث في عرض نقاط دقيقة وأفكار دقيقة، وأقنب البعض وأوجز آخر. ونحاول نحن أن نأخذ بالاختصار، فإن هذا البحث ليس بحثاً أصولياً. إذا البحث الأصولي عبارة عن البحث عن القواعد التي يستفاد منها في مقام الاستنباط، ومن الواضح أن الإرادة سواء كانت حين الطلب أو كانت مغايرة له هذا لا يؤثر في مرحلة الاستنباط شيئا. فالبحث إذن غير أصولي، ولكن لاشتماله على قواعد لطيفة رغبنا في التعرض له على سبيل الإجمال. صحيح على سبيل الإجمال ما تنقيته يعني فرق لعله ما أدري حسرين محاضرة أكثر. وننهج الحديث في هذا المبحث إلى الجهات التالية. الجهة الأولى من جهات البحث في الطلب، اتحاد الطلب والإرادة، في توضيح ابتناء هذا البحث على مبحث الكلام النفسي. إن من الأوصاف الثابتة لله عز وجل من دون أي اختلاف هو وقف التكلم، فالله عز وجل متكلم، من صفاته أنه متكلم. قال عز من قائل: وكلم الله موسى تكليما. إذن أصل تبريك هذا الصفة له عز وجل من المكلمين، ولكن وقع كلام بين الأشاعرة والمعتزلة في أن صفة التكلم هل هي من صفات الذات أو من صفات الأفعال، حيث أن صفاته عز وجل على قسمين، بعضها صفات لذاته فالذات المقدسة متصفة بذلك الوصف مثل وصف العلم والإرادة والقدرة والحياة. فإن الذات المقدسة مختصة بالعلم، والعلم حال فيها، والذات المقدسة مختصة بالقدرة، والقدرة ثابتة لها، وهكذا في الحياة وهكذا. إذن مثل هذه الأوصاف أوصاف تقال ذاتية، أوصاف للذات، أوصاف ذاتية، لأن الذات متقدمة. وقسم ثاني أوصاف فعلية، يعني صفات للأفعال، مثل من كالخالقية والرازقية وأمثال ذلك. فإن الخالقية وصف لفعله عز وجل، إذ الخلق فعل من أفعاله، فعل وليس من صفات الذات، وإلا إذا من صفات الذات يلزم أن الخالقية لا تنفك عنه عن الذات. يعني حينما كان الله ولم يكن معه شيء يجب أن تكون الخالقية ثابتة، مع أنه من الممكن أن تكون الذات موجودة وبعد ذلك تحصل صفة الخالقية. الخالقية إذن هذه من مثل هكذا دخل صفة العلم، لا ينسي فيها هذا. لا معنى لأن نقول على أن ذات الله ثابتة وعلمها بعد ذلك، ما يصير من صفات الذات، الذات من تقوم بذلك. حينما الذات موجود لا بد أن يكون موجود العلم، موجود القدرة، موجود الحياة، موجود الإرادة، موجودة. أما الخلق والرزق لا، فعل من الأفضل، يمكن أن أفضل هي تسمى بصفات الأفضل. وقع كلام، أرجع إلى أصل الموضوع، بعد ما عرفنا على أنه الأوصاف على قسمين، وقع كلام بين الأشاعرة والمعتزلة في أن صفة التكلم هل هي من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ فالأشاعرة قالوا إن وصف التكلم من صفات الذات، بمعنى الذات مختصة بهذه الصفة. وأشكل عليهم المعتزلة بأن التكلم هل يمكن أن يكون من صفات الذات؟ فإن التكلم يعني هذه الأصوات والحروف، فواضح أن هذه الأصوات والحروف أمور حادثة، ذلك فهي ماذا؟ أمور حادثة، وما دامت أمرا حادثا فلا يمكن أن تكون وصفا لله عز وجل، وإلا صارت الذات المقدسة محلا للحوادث. هكذا أسأل المعتزلة على الأسئلة، وأجاب الأشاعرة عن ذلك بأن ليس مقصود من الكلام الذي هو صفة من صفات الله عز وجل ولمولانا ليس مقصود من الكلام اللفظي المركب من حروف وأصوات، وإنما مقصودنا الكلام النفسي. فإن هناك كلاما قائما بالنفس، والألفاظ مبرزة وكاشفة ودالة على ذلك الكلام النفسي. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلا. لما قلنا الكلام هذا كلام نفسي، هذا كلام نفسي وليس من الأمور الخاصة، ليس أصوات وحروف، حتى يقال على أنه هو من الأمور الحادثة فكيف يقوم بالله عز وجل إلى آخره. هو هذا يجلس بعدين في الإسلام نشوفه في الإسلام نشوفه إن شاء الله إسلام. وأجاب المعتزلة وهكذا يكون نفسه أجاب وقال وقال وأجاب استكمل إن شاء الله غد حوله وقوته عز وجل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.